وعذرا لم يفعله صلوات ربي. الحمراء مرتفعة على الأرض، ثم إنه وضع عندهم قليلا من الماء وقليلا من التمر، وذهب عليه الصلاة والسلام متجها إلى الشمال، متجها إلى الشام. فقالت له أم إسماعيل: أتتركنا في هذا الوادي المقفر الذي ليس فيه حنيس ولا أنيس؟ ولم يرد عليه. ثم في الثالثة قالت له: آه الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: إذا لا يضيعه. بإيمان هذه المرأة الصالحة لما علمت أن وضعها وابنها في هذا المقام إنما هو بأمر الله تعالى، قالت: إذا لا يضيعه. فلما نفد الماء والطعام وأخذ الولد يتضوع من الجوع، لم ترى حولها أحد، فرأت أقرب جبل إليها هو الصفا. الصفا هذا أشهر جبل أبي قبيس. فعمدت إليه وطلعت إلى الصفا، وصارت تنظر إلى بطن الوادي منها هنا، وتنظر إلى بطن الوادي منها هنا علها أن تجد أحدا يوقدها. فلما لم ترى أحد ذهبت مع المسعى، هذا ما كان في مسعى، ما كان إلا وادي شجر، ذهبت إلى المروة هو أقرب جبل إليه، والمروة هو أسفل جبل قعينقاع. فصعدت عليه وصارت تلتفت من ها هنا وهنا فلم ترى أحد، فلم تزل بين الصفا والمروة ذاهبة آبية سبع مرات. فلما كانت في المرة السامعة سمعت حس أنيس، فأتت إلى هنا فوجدت الملك وقد بحث ونبعت العين، عين جنب. فحمدت الله تبارك وتعالى وسرت الحجر عليها وشربت وأسقت جلدها وردت الحياة إليها. وكانت هناك قبيلة أتت من اليمن يقال لها جرم، قبيلة جرم، كانوا في أسفل مكة في أسفل الوادي. رأوا الطيور على هذا، قالوا إن هذا الطير ما كان يطير إلا على ماء، ولم نعلم أن بهذا الوادي ماء. فأرسلوا رائدهم فجاء إلى هنا فوجد الماء وليس عنده إلا امرأة وطفل، فعاد وأخبرهم بذلك. لما أخبرهم بهذا جاءوا إليها وطلبوا منها الماء، فصارت تعطيهم الماء ويعطونها الطعام. ونزلوا إليها وأنست بهم، وتعلم إسماعيل من هذه القبيلة عادات العرب، وإلا ما كان إسماعيل عربي، ولا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عربي، ما كانوا يتكلمون اللغة العربية. فتعلم اللغة العربية وتعلم عادات العرب من ركوب الخيل والرمي والسهام والأشياء هذه، وشب عندهم وتزوج منهم. وجاءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام زائرا، ثم جاءه المرة الأخرى زائر، وفي المرة الثالثة أو الرابعة قال له: إن الله أمرني أن أبني له بيتا في هاهنا، أن أبني له بيت هاهنا. وطلب من إسماعيل المساعدة، فصار إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت. كان إبراهيم يبني وكان إسماعيل يناوله الحجاب، وكما قال تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما أتموا البيت كاملا، وكان الحجر أدخلوه في البيت، كان الحجر من الكعبة، من الكعبة المشرفة. الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن ينادي في الناس لحج هذا البيت، وقال له جل وعلا: وأذن في الناس بالحاج. أذن يعني نادي، الأذان معناها المنادات والإعلام بدخول الوقت، فهنا المراد بها المنادات لحج بيت الله الحرام. فشرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينادي ويقول للناس: أيها الناس، إن الله قد جعل لكم بيتا فحجوه. فشاف الله تبارك وتعالى أسمع صوت إبراهيم من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء، فصار الناس يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. فهذه التلبية ما هي إلا تلبية لنجاء إبراهيم الذي أمره الله تبارك وتعالى قوله: وألف الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني يمشون على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، على إبل الظلمة من طول السفر. الإبل إذا قال عليها السفر مع المشي وقلة الأكل تضمر بطونها، ولهذا وقال: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يأتينا من كل فج، الفج الطريق العميق البعيد. وصار الناس يلبون دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. فهذه التلبية معناها إن نحن مقيمون على طاعتك وعلى عبادتك يا رب مرة بعد مرة، ومستجيبون لنداء نبيك مرة بعد مرة. هذا معنى لبيك، لبيك اللهم لبيك، يعني نحن مستجيبون ونحن مستعدون لطاعتك وعبادتك المرة بعد المرة. فكان هذا هو نداء، فكان هذا هو تاريخ البيت. فاختلف العلماء كم بني هذا البيت، فقيل إن أول من بنته الملائكة، ثم بناه آدم، ثم بناه شيث، ثم بنته بعد هذا بناه إبراهيم. ولكن الذي ثبت بالقرآن هو بناء إبراهيم، هذا شيء لا شك فيه. وأما ما قبل إبراهيم الله أعلم بذلك، يحتمل أنه كان بني. والدليل على هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنه ذهب من عند أهله وتجاوز ريع الحجول التفت وتوجه إلى البيت وقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، مما يدل على أن هذا البيت أنه من قبل إبراهيم أنه موجود فلا يبعد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك، فهو أول بيت يوضع للعباد، فلا يبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى وضع. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أنه قال يوم الفتح: إن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنما أحلت لساعة من النهار، أحل القتال في مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، أما ما عدا هذا فهي حرام، مما يدل على أن البيت الحرام أنه منذ خلق السماوات والأرض وأنه حرام بحرمة الله. فهذا صريح. وجاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء حجوا هذا البيت، وأن صالح عليه الصلاة والسلام حج البيت، وأن هود حج البيت، وأن موسى حج البيت. فهذه أحاديث يعني صحيحة تدل على أن البيت كان محجوجا هذا. ولكن الذي أسسه والذي بناه البناء الثابت اليقين هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المهم من هذا أن هذا البيت هذا أنه أول بيت بنى على الناس، وأن حجه أحد أركان الإسلام. أما فضل الحج فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. شوف كيف ترتيب الأعمال. أول أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله، لأن هذا هو أساس الدين. أساس الدين هو الإيمان بالله والإيمان برسول الله، هذا أساس الدين. الإنسان إذا عمل أي عمل من الأعمال وهو لم يؤسس على إيمان بالله ورسوله فإماذا عمله هباء منثور، ما ليس له قيمة، لأن أساس الأعمال هو التوحيد والإيمان. ولذا قال تبارك وتعالى عن أعمال الذين لم يؤمنوا: قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما له قيمة هبة من هذا الهباء المتطاير هذا الذي يتطاير بشر منثور. وقال جل وعلا عن أعماله كشراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجد شيء. إذا كنت تمشي في الصحراء ترى أن أمامك ماء ماء، فإذا قربت منه لا تجد شيء. فهذه أعمال الكفر. فإيمان بالله، الإيمان بالله هذا أفضل الأعمال. فأنت أيها المؤمن إذا كنت مؤمنا بالله جل وعلا فأنت متصف بأحسن الأوصاف وقائم بأجل الأعمال. الإيمان بالله هذا شيء أمر كبير. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال أجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لا أبدا. إيمان بالله واليوم الآخر أفضل من بناء المسجد الحرام، وأفضل من شقاية الحاج وإطعام الحاج، وأفضل من خدمة الحاج، وأفضل من كل شيء. ما يعني شيء من الإيمان بالله تبارك وتعالى. أجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، لا يستوي هذا وهذا. فالإيمان هذا أجل الطاعة وأفضل الأعمال. ثم سأله عن الدرجة الثانية من فضائل الأعمال، فقال جهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله أيضا من أجل الطاعة، هو ذروة الإسلام، ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله. ثم سأله قال على ما بعد هذا، قال حج مبرور. الدرجة الثالثة بالأعمال الصالحة الحج مبرور. فالحج المبرور هذا أفضل الطاعة وأجل العبادات بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيله. ما معنى المبرور؟ اختلف العلماء فيه. فبعضهم قال الحج المبرور أن يرجع الإنسان في حاله، أن تكون حال الإنسان بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، أفضل من حاله قبل الحج هذا. وبعضهم قال الحج المبرور معناه الذي كمله صاحبه، اجتنب فيه المآثم وفعل فيه الطاعة، وهذا هو الصحيح. إذا قمت بالحج على أكمل وجه واجتنبت ما ينقصه من الكلام والأعمال لا فقد أتيت بالحج المبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني كأنه الآن ولد. الوليد ما عليه ذنوب، الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد. ما دام الإنسان ما أذنب الله ما يكتب عليه ذنوب، إذا ما أذنب الله ما يكتب عليه ذنب لم تفعل أبدا. فالوليد الذي ولد الآن ما عليه شيء من الذنوب أبدا، وإنما الذنوب اكتسبها بأعمال. فإذا حج الإنسان هذا البيت ولم يرفض، الرفض يعني الجماع ودواعي الجماع، هذا الرفض يعني لمس المرأة، تقبيل المرأة، النظر إلى المرأة، هذا هو الرفض. الجماع أشد من هذا كله. ولم يفسق يعني لم يعمل المعاصي، ماذا يكون؟ قد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أصبح نقي طاهر من الذنوب، محيت سيئاته التي عملها محيت عنه، وأصبحت صحيفته بيضاء. هذا هو الذي الحاج الذي لم يرفث ولم يسرق في حجه. فالمهم من هذا أن الحج أنه من أفضل الطاعات وأجل العبادات. والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، الحج لا يجب إلا مرة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أعادها الرجل هذا ثلاث مرات. النبي يقول أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج. وهذا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أكل عام يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا السؤال، كره السؤال وقال الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. الحج الواجب والركن هو مرة واحدة في العمر كله، إذا حج الإنسان وهو بالغ فيكفي حجة واحدة، لكن ما زاد بعد هذا فهو تطوع نواف. والنبي عليه الصلاة والسلام كره هذا السؤال ولا أحب أنه يسأل مثل هذا السؤال، وقال لو قلت نعم لواجبت ولو وجبت لما استطعت. ما تستطيعون أن تحجوا كل عام، أنتم في بلاد بعيدة وعليكم مشاق ونفقات وأسفار وترك أعمال وترك أوطان وترك أهل، ما تستطيعون أن تحجوا كل عام. فالإنسان إذا سأل عن مسألة ثم هذه المسألة صار فيها مشقة على المسلمين صار عليه فيها إثم، والذي قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أنتم دلكم تسوء، لا تسألوا عن أشياء توجب عليكم وتكتب عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أنتم دلكم تسوء، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني تفرق عليكم، عفى الله عما سلف. الأشياء المسكوت عنها هذه معفو عنه، معفو عنه، فلا ينبغي للإنسان أن يبعد عن هذه الأمور. فهذا فيه كراهة كثرة الأسئلة التي يعني التي ليس لها داعي وليس لها حاجة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل قال له ذروني ما تركت، دعوني ما دام إذا ما تركت، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله واختلافهم على أنبيائه. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. انظر إلى بني إسرائيل لما أكثروا السؤال ماذا الله سبحانه وتعالى عامل فيه. الله جل وعلا قتل قتيل منه، قتل قتيل من بني إسرائيل، فصار هذا القتيل لا يعرف من هو قاتل، من قاتل لا يعرف من قاتل. وبنو إسرائيل أحبوا أنهم يعرفون القاتل حتى يختصون منه. الله جل وعلا قال لموسى قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذا ذبحتم هذه البقرة فاضربوا هذا الرجل الميت بجزء منه بيدها برجلها بقرنها فيحيا هذا الميت ويقول لكم الذي قتلني فلان. ماذا قال بنو إسرائيل؟ قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنهن يعني تستهزئ بنا يا موسى إننا نذبح بقرة ونضرب هذا الميت القتيل في بعضها وفي جزء منها فيحيا؟ قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قالوا أتتخذنا هزوا، لأن هذا شيء غريب إنسان ميت يضرب برجل بقرة أو بيد بقرة أو برأس بقرة فيحيا مرة أخرى ثم يتكلم فيخبر من الذي قتل، هذا الشيء يعني ما درك يعني. ولهذا قالوا أتستهزئ بنا يا موسى، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما يستهزي بالناس ويسخر من الناس ويعمل للناس المقالب والأكاذيب إلا الجاهلين المستهزئين، أما الأنبياء وصفوة الخلق هذا ما يستهزئون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما. بنو إسرائيل لو امتثلوا الأمر الأول وأخذوا لهم أي بقرة تكون وذبحوها وضربوا هذا الميت بجزء منها لانتهى الأمر، لانتهى الأمر ولم يبقى شيء، لكن سؤالهم وتعنتهم هو الذي أوجب لهم الحرج والضيق والمشقة. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالاتهم. فهذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة: أكل عاما يا رسول الله؟ هذا شبيه ببني إسرائيل الذي راحوا يتعنتون. لما قال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا قالوا؟ قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إيش هذه البقرة التي إذا ذبحناها وضربنا الميت ببعضها حي وأخبرنا؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا ثالث ولا بكر، بقرة متوسط لهي مسن كبير ولهي بكر صغير متوسطة السن، لا فارغ ولا بكر، عوان بين ذلك، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا ما أمركم الله من ذبح البقر. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لون، ما لون، ايش لون هذه البقر؟ يعني ما الله ما قال لون كذا ولا لون كذا ولا كذا، امرهم بقر، لكن راح البوز. قال: انه يقول انها بقره صفراء، قال: صفر فاقع اللون، صفار صافي فاقع لون تسر الناظرين. قال: جميل، صفراء بقره جميله لونها صافي، لونها ما كثرنا. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما ان البقره تشابه عليك وانا ان شاء الله لمهتدون. سؤالات، تعال نتاكد. قال: انه يقول انها بقره لا ذلول تسر الارض ولا تسقى الحظ، ما هي بقره تعمل عند فلاحين لا يحرسون عليها ويجرون عليها ولا يضعون عليها غرب المجرب الماء، لا ذلول تسر الارض ولا تسقى الحظ، مسلم لا شيء فيه، ما فيها لون الا الصفوان. قال: الان جئت بالحق. يقول المؤرخون انهم بحثوا عن هذه البقره، وانهم ما وجدوها الا عند رجل قد بر امه، رجل بار بامه، فوجدوا عندها البقره التي بهذه الصفه، فحاولوا شراءها منه فلم يشتروها منه الا بملء جلدها ذهب، ملء جلدها ذهب. اخذوا اي بقره ما سميت لها يمكن ايش 10 جنيه، لا تعانتهم أوصلهم إلى هذا الحد، فأخذوا هذه البقرة وذبحوها وضربوا الميت بجزء منها فحي حي عادت إليه الروح. وقال: الذي قتلني ابن أخي حتى يرثه، ولد أخوه هو الذي قاتل حتى يرثه، نعم، فحرم من الميراث، لأن القاتل إذا قتل مورثه يحرم من الميراث، لا يرث. لقاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا تعجلت شيئا قبل وقته اتعاقب بأن تحرم منه. فالإنسان إذا قتل الذي يرث، يقتل عمه، قتل ابن عمه، قتل كذا حتى يرث، يحرم من الإرث. لأجل هذا: من تعجل شيئا قبل أوانه قبل وقته عوقب بحرمانه. فهذا القاتل عوقب بأنه منع وحرم من وراثة عمه، لأنه قتل عمه لأجل يرث عمه. قالوا: إنها بقرة لا ذلول ولا تسقى، مسلمة لا شيئة. قالوا: الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإن قتلتم نفسا قد دارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فالمهم من هذا أن كثرة الأسئلة وكثرة هذه توجب الاتباع وتوجب يعني الشكوك وتوجب، فالواجب على الإنسان أنه يقتصر على الحاجة، لا يسأل إلا عن أشياء محتاج إليها وواقع فيها. أما تصوير المسائل وأما التمحل بالأسئلة وأما هذا فهذا ما ينبغي، وتترك المسائل لوقتها، من الوقت الذي تأتي الحاجة إليه. فهذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال هذا الرجل أكل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلتها لوجب. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ولكن الحج مرة هذا للبالغ العاقل المكلف. أما إذا حج وهو دون البلوغ فهذا لا يكفي، حجه نفل كما سيأتي إن شاء الله. لازم يكون يوم حج هو بال، والبلوغ إما أن يتم 15 سنة، إذا تم 15 سنة فهو بال، أو ينزل ولا لم يتم 15. إذا أنزل الذكر أو الأنثى أنزل باحتلام أو بجماع أو بأي معالجة يكون، إذا أنزل المني فهذا إيش؟ فهذا قد بلغ، فهذا قد بلغ. الأمر الثالث أن ينبت حول قبله شعر الخشن. إذا نبت حول القبل شعر خشن فهذا علامة من علامات البلوغ، سواء كان ذكر أو أنثى. سواء كان ذكر أو أنثى. تزيد البنت الجارية بالحيض، إذا حاضت فقد بلغت، ولو ما نبت الشعر ولو ما أنزلت ولو ما كذا، لأن الحيض دليل البلوغ. إذا حج الإنسان قبل هذه العلامات من علامات البلوغ فحجه نفل، حجه له، الحج صحيح ولكن لا يكفي عن حجة الإسلام. فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا صغير في المهد فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصغير ولو لم يدري الحج حجه صحيح وحجه له، ولمن حج له أجر في ذلك، ولكن حجه لا يكفي ولو كان مميز. لو كان مميز ما يكفي عن حجة الإسلام، لا بد إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام. الصغير إذا كان دون البلوغ دون التمييز فيحرم عنه ولي، يحرم عنه من؟ ولي، هو الذي يحرم عنه. إذا كان دون السابع، دون السنة السابعة فيحرم عنه ولي، ينوي عنه الحج وينوي عنه العمر، ويفعل عنه ما يعجز عنه من أعمال الحج وهو الرمي. أما الطواف يطاف به، وأما السعي فيسعى به، وأما الوقوف بعرفة فيقف فيها، والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة كل ذلك يفعله. أما رمي الجمار فهي ترمى عنه، ترمى عنه. والطواف يكفي أن يكون نظيف، لأن ما له نية حتى ينوي الوضوء، ما له نية. الوضوء يحتاج إلى نية، ما يصح الوضوء إلا بنية. النية من الصغير ما تنسى، يعني ما يعرف القصد، النية لغة القصد، هذا ما عنده قصد، اللي دون البلوغ ليس عنده قصد، ولكن ينوي عنه ولي. ويكفي أنه منظف عن الأوساخ، منظف عن الأوساخ يكفي هذا من دونه، ويطاف به ويسعد. أما إذا كان مميز يعني بعد السابعة من السابعة فصار، فهذا هو ينوي عن نفسه، ولكن بأمر ولي ما ينوي هو من تلقاء نفسه. لو أحرم بنفسه ما يقبل إحرامه ولا يسعد إحرامه، ولو كان يعرف، لأن الحج هذا تصرف مالي يترتب عليه أمور مالية من الأسفار ومن الهدي ومن النفقات، فهذا لا ينوي عن نفسه ما يتصرف، وإنما ولي يأمره ويقول انوي الحج انوي العمر. وهذا يتوضأ ويطوف ويسعى ويقف، وإذا لم يستطع الرمي يرمى عنه. ولكن على كل حال أنه سواء كان مميز أو سواء كان دون التمييز، أن هذه الحجة لا تكفي عن حجة الإسلام، فحجة الإسلام من شرطها البلوغ، لا بد أن يكون بالغ. لا بد أن يكون المحدود به بالغ. وأما من عداهم والفقير لا يجب عليه الحج، ولكن إذا حج أصبح حجه حج فريضة الإسلام لأنها سقطت عنه تخفيف. الفقير واجب عليه، لكن الذي منع الوجوب الفقر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. أما الذي لا يستطيع السبيل فإنها لا تجب عليه تخفيفا من الله. لكن لو حج وحج أو حج به أو أعين على النفقة ونحو ذلك حجه صحيح لأنه بالغ عاقل مكلف، فهذا صحيح، ليس كالصغير الذي ما وجبت عليه التكاليف. الصغير لم تجب عليه التكاليف، ما وجب عليه الصلاة، ما وجب عليه الصوم، ما وجب عليه حج، ما وجبت عليه. لكن الكبير لا واجب عليه، وإنما خففها الله عنه بفقره، فإذا قدر وحج صح حجه وأصبح حجه الحج قصد شيء للتعظيم. إذا قصدت، ما يقال حج إلى البلد الفلاني إلا إذا قصدت تعظيم ذلك المكان. فسمي الحج إلى البيت حجا لأنه قصد مع تعظيم لهذا البيت، وهو شرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، لأن الحج له وقت مخصوص لا يصح إلا في هذا الوقت، ليس كالعمر. العمر تصح في كل وقت، أما الحج فله أوقات معلومة. الحج أشهر معلومة، ما هو كل من أراد الحج يحج، لا، له وقت خاص. وهذا الوقت الله جل وعلا حدده فقال: الحج أشهر معلومة، وهي شوال والقعدة وعشر من الحج. فمن فرض بهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تقدم لنا أن الرفث الجماع ودواعي الجماع، هذا هو الرفث. يقول لك: ما هو الرفث؟ الله جل وعلا نهانا عن الرفث في الحج، فقال: فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ قال: الرفث الجماع ودواعي الجماع، من النظر لشهوة، ومن اللمس لشهوة، ومن التقليد، ومن نحو ذلك، هذا الرفث. أما الفسوق فهو جميع المعاصي، كل معصية تعصي الله بها، تظلم نفسك، تظلم غيرك، تعصي الله، فهذا من الفسوق. الفسوق الخروج، فسق يعني خرج عن طاعة الله، هذا معنى الفسوق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا تجادل الناس وتشاكل معهم وتجادلهم على المياه وعلى المكان وعلى كذا وعلى الطريق وعلى ما لا سالم. أنت ما جئت إلا للعلاج، تكون مسالم ولا جدال في الحق. نعم تجادل، تبين الحق وتظهر الحق وتجادل يعني في المسائل الدينية والمسائل العلمية ومسائل العقائد، هذا لا مال. أما الجدال على أمر الدنيا، أما الجدال يا جدال، فهذا محارب. أما العمرة فهي لغة للزيارة، اعتمر يعني زرت، وهي شرعا زيارة البيت، ما يسمى عمرة باللغة بالشرع إلا إذا قصدت البيت الحرام على وجه المقصود. الحج يعني على وجه العموم، ما حكمه؟ الحج على وجه العموم فرض كفاية. ايش معنى فرض كفاية؟ كيف يصير فرض كفاية؟ نعم، فرض كفاية هو فرض عين على من لم يحج. اذا ما حجيت وانت مقتدر فهو فرض عين عليك، لكن فرض كفاية على المسلمين، بمعنى انه يجب كل سنة ان يحج هذا البيت. ولو لم يحج لا قدر الله المسلمون لا أتم، يعني لو ترك هذا البيت ما حج أتم المسلمون كده، فيجب حج هذا البيت. فأنت إذا حجيت إن كان إنك إن كان حجة الإسلام فقد قمت بفرض عين وفرض كفاية معه. قمت بفرض العين بصفتك لم تحج عن نفسك وهذه حجة الإسلام هي فرض عين عليك، وقمت بفرض الكفاية لأنك حججت مع المسلمين هذا البيت. طيب هذه حجة ليست حجة، ليست فرض عين. أنا قد حجت مرة أو مرة فما حكمي؟ قال بالنسبة لك فرض سنة فضيلة أديتها على أنها سنة من السنة وفضيلة من الفضائل ليست واجبة عليك، لكن بصفتك اشتركت مع المسلمين في حج هذا البيت أديت فرض كفاية، قمت بفرض كفاية، يعني أنت حججت نفلا عن نفل، لكن بقيامك مع المسلمين في حج هذا البيت شاركتهم بفرض الكفاية، شاركت المسلمين بفرض الكفاية. فالحج إما أن يكون حج فرض العين وفرض الكفاية، وإلا حج سنة وفضيلة، وحج أيضا مع هذا فرض كفاية، لأن محضر محسن الفضيلة تلك. والحج له شروط، الحج له شروط، أول شروطها الإسلام. فلو فرضنا أن مثلا كافر دخل في غمار المسلمين وحج، طاب وسعى ووقف في عرفة ومزدلفة ومنى ورمى وكذا، ثم بعد هذا لما رأى المسلمين وحالة الإسلام وكذا هداه الله للإسلام فأسلم، فهل يكفي عنه هذا الحج؟ قلنا لا، ما يكفي عنه. قال هو عامل جميع المناسك. قلنا نعم عامل جميع المناسك، ولكن عاملها وهو غير مسلم. والإسلام شرط أساسي في صحة العبادة، لا تصح العبادة إلا إذا كان الإنسان مسلم. فأول شيء الإسلام بشروط هذا. الثاني العقل، لا يكون الإنسان مجنون أو معتوه. فلو كان معتوه أو مجنون يمشي مع أهله ويطوف ويسعى ويقف بعرفة ومزدلفة ويفعل جميع المناسك فهذا حجه غير صحيح. إذا صحي ورجع إليه عقله فيجب عليه حجة الإسلام، ما تكفي هذه الحجة، لأن شرط الحج العقل، شرط صحة الحج العقل. الثالث البلوغ، وتقدم أن البلوغ شرط أيضا من شروط صحة شرط الوجوب، والاستطاعة كذلك. يبقى على المرأة شرط واحد للوجوب، المرأة يجب عليها شرط للوجود، وهو وجود المحرم، وجود المحرم للمرأة. فالمرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج. امرأة عاقلة غنية قوية صحيحة ولكنها لا تجد محرما يحج معها، فهذه لا يجب عليها الحج. لازم وجوب الحج على المرأة وجود محرمها، والمحرم هو زوجها أو محرمها بنسب أو سبب مباح، بنسب أما أب أما ابن أما أخ أما عم أما خال أو نعم، أو بسبب مباح مثل رضاع مصاهرة. إذا كانت هذه المرأة لها محرم وجب عليها الحج، ليس لها محرم لا يجب عليها الحج، ولو كانت قوية ولو كانت صحيحة ولو كانت غنية. فالمحرم هذا شرط لوجوب الحج على المرأة، فالمرأة لا تصح. طيب فرض أن امرأة حجت من دون محرم، حجت مع الناس من دون محرم، فما حكم حجها؟ نقول الحج صحيح وأدى عن حجة الإسلام، ولكن عليها إثم حرم عليها، وإلا حجها صحيح، أدت الفريضة وقامت بالواجب وجاء ولكن عليها حرام عليها، يعني فعلت محرم، هي قامت بالركن وأدته في وقت لا يجب عليها الأداء، ولكن مع هذا هو عليها إثم، حجها صحيح وعليها الإثم لأنها سافرت من دون محرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.